عندنا العقود التبرعات منها الهبة والهدية والعطية أو الوصية. طيب الهبة قالوا هي الهدية، وعندنا العطية وعندنا الوصية. الفرق بينها أن وتدخل فيها أيضا الصدقة. الهدية هي الصدقة، لكن الصدقة تكون على الفقراء، والهدية تكون لغير الفقراء، مثل إنسان تهدي له هدية. وهذا يعني موضوع الهدية أو موضوع الهبة أو موضوع الصدقة، هذا مفتوح للإنسان يتصرف كما شاء بماله، لا يمنع من التصرف بماله. أما العطية فالعطية تكون في مرض الموت، في مرض الموت، إنسان يعني على فراش الموت، والأطباء مثلا الذين عنده قالوا والله شكله موت، أيام، يوم يومين ثلاثة، يعني أيام يموت خلاص، يعني هذا عطيته ليست كعطية الإنسان الصحيح. لماذا؟ لأن ماله صار ملكا له ولغيره، دخل معه شركاء في ماله لأنه في مرض الموت. الإنسان إذا وصل مرحلة مرض الموت زين، فإنه يدخل معه شركاء في ماله وهم الورثة، فيشاركه الورثة في ماله، لا يأخذون ماله ولكن يشاركونه، يبقى له الحق أن يتصرف في الثلث فما دون إذا كان في مرض الموت. الثالثة الوصية، وهي التي يوصي بها بعد موته، تنفذ بعد العطية، تنفذ في حياته، لكن الوصية هي تكون بعد موته، وأيضا له الثلث في الوصية. الثلث أقصى حد، لكن ممكن أقل من الثلث كما قال الله تبارك وتعالى: بعد وصية يوصي بها أو دين. فعندنا الوصية بعد الموت، العطية أثناء مرض الموت، الهبة والهدية والصدقة في الحياة، ما في أي مشكلة. طيب الصدقة والهبة والهدية واضحة، الكلام في الوصية والعطية. الوصية والعطية لا تنفذ بأكثر من الثلث، أقصى شيء الثلث، ثلث المال. إذا تبرع بنصف ماله لا تنفذ، ينفذ الثلث. بعض أهل العلم يقول إلا إذا أذن الورثة، إذا أذن الورثة، ولا عبرة بإذنهم في حال حياته، لا عبرة بإذنهم حال حياته. يعني لو كان الأب على الفراش ومرض الموت أصابه، وجمع أولاده عنده وقال يا أولادي من ذكور وإناث، يا زوجتي، يا الورثة، وقال لهم أنا أبي أوصي بنصف مالي، قالوا أبشر وإن شئت بمالك كله، أو قال هذه عطية لفلان من غير الورثة وأعطاه نصف ماله مثلا، قال راضين؟ قال راضي، بس عسى الله يقومك بالسلامة وإن شاء الله ما في كل الخير، ومات، ما تنفذ هذه. يسألون مرة ثانية بعد موته، لأن سؤالهم حال حياته لا قيمة له، لأنه أكيد سيحرجون. شو يقول حق أبوهم؟ يقول لا ينقهر ويموت. طيب فإذنهم وعدم إذنهم لا عبرة فيه في حال حياته، وإنما بعد وفاته يسألون مرة ثانية. قال أوصى أبوكم بنصف ماله، تقبلون أو ما تقبلون؟ إذا قالوا لا نقبل، لو جاءوا قالوا لا أنتم موقعينكم قابلين، لا قيمة لهذا التوقيع، في شهود عليكم كم قبلتم، قال لا شهود، أنا أقول أنا كنت قابل، الحين ماني قابل، بدون شهود أنا أعترف، ما أحتاج شهود، لكن أنا ما أقدر أقول له في حياته لا. وهذا الصحيح، أنه لا يعتبر رضا الورثة إلا بعد موت المورث، إلا بعد موت المورث يسألون من جديد هل تقبلون بوصيته التي فوق الثلث أو عطيته التي فوق الثلث. فإذا أذنوا وكانوا جميعا يعني بالغين راشدين قبلت، إذا أذن بعضهم ولم يأذن البعض قبل ممن أذن ولم يقبل ممن لم يأذن. إن كان هناك صغار